السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، نحن الآن معكم ورواية لكاتبها السيد رئيس صدام حسين. أخرج منها يا ملعون، أخرج منها يا ملعون. هرب الشيطان بعد أن كثرت أعداد من يقوم بواجبه من البشر. ونحن معكم في الحلقة الأولى من هذه الرواية. رواية القائد صدام حسين. تعيش الشياطين حسب اعتقاد من يعتقد بذلك، وتفرخ بين أعمدة الخشب في البيوت العتيقة، حيث تشكل تلك الأعمدة مساند سقوفها، أو بين أعقاب النبات والحطب حيث يخزنان، أو في المغاور والشعاب والأكواخ المهجورة، وفي بقايا جدران أرض ذات العماد التي غضب الله على أهلها فهلك من هلك وهجرها الناس، أو في خرائب بابل التي هجرها أهلها بعد أن دمرها الفرس وفق تدبير تآمر به معهم اليهود الذين جاء بهم نبوخذنصر أسرى إليها. أما الآن فقد تكون موجودة في وسائل الاتصال وفي شاشات التلفاز وفي المقتنيات الحديثة، وما يمكن أن تغري به أو في عيني امرأة شرهة سوتهما بأصباغ هذا الزمان وفق نزعتها بعد أن لصقت عليهما عدستين ملونتين تحجبان لون عينيها الأساس، بحيث لا يعرف المرء من خلالهما متى ترغب أو لا ترغب بكل شيء وأي شيء مما هو مشروع أو غير مشروع، ومتى تستحي وتعتصم بالله فتعز نفسها وأهلها، أو تنزلق في مهاوي الشيطان فتخزي نفسها وأهلها. أو في نزاعات الرجال عندما يصبون إلى ما لا يرضي الله، وعندما يغضبون ولا يتذكرون أي شيء مما ينبغي أو يجب إلا ما يناسب هوى أنفسهم وغضبهم، وهي في كل الأحوال موجودة حيثما وجد طمع وطامعون وظلم وظالمون وشر وأشرار، حتى لتخالها موجودة في سدادة مدفع أو في خزانة مترعة بمال حرام أو محرك طائرة أو زعنفة قنبرة طائرة أو صاروخ مدمر أو احتلال أجنبي مغتصب، أو في مغاليق السجون وخلف قضبانها، حيث تضم في زواياها أبرياء أو أناسا يناضلون ويجاهدون حبا بالله ضد الكفر والظلم، أو يناضلون من أجل الحرية، بل لعلها موجودة في سجون أصحابها وفي دمائهم وحتى في نواياهم، والأقلام التي يخطون الباطل بها على الورق ويهيئون له، أو فيما يضمرون. ومع كل هذا تكيف الشيطان ليكمن في مفرداتها أو يحرك ما يقتضي ليهيج الشر، وبذلك طور وجوده وفعله مع تطور قدرة الإنسان ووسائله، فتحول الشيطان من الشكل التشبيهي القديم الذي عرف به في رسومات وتخيلات الأقدمين، عينان مسحوبتان عرضا أو طولا، وشعر أشعت منتصب إلى الأعلى إلى أعلى فوق الرأس، رافض أن ينسدل مسرحا مع رقبته أو متدليا من الرأس على الكتفين، أو حتى وردة الإذن كما هو الحال في الإنسان. وصار الشيطان يتخلل الإنسان إلى الحد الذي بات الدراويش أو المعنيون بالطب الروحي غير قادرين على إخراجه من جسم من يتخلله عابثا بروحه، حتى لو رددوا الآلاف المرات وهم يضربون الأرض بعصيهم. على مقربة ممن دخله الشيطان أو حتى على قفاه وهم يصيحون بعد أن يقرأوا ما يقرؤونه: أخرج منه أو منها يا ملعون. صار الشيطان كأنه مندمج بالإنسان، مندمج بالإنسان المناسب لوصفه بعد تخلله، أو صار الإنسان المعني فعلا من ناحية الصفات والأثر بوصفه يجعله كأنه شيطان، أو إن الشيطان هرب من مكان بعد أن كثرت الأعداد من يقوم بواجبه من البشر فانزوى بعيدا. وفي كل الأحوال بقي الشيطان متخللا ومستقرا في ضمير وعقل وتفكير وفعل من يقبل ولايته عليه، إلا أنه بقي بعيدا بعد أن أخفق مع هؤلاء المحصنين بدروع إيمانهم وعقيدتهم الذين يرفضون الولاية إلا للرحمن الرحيم، والمؤمنين الذين يسعون ويفكرون ويتأملون وفق ما يرضي الله ويتجنبون ما ينهاهم عنه سبحانه. والآن يا سادة يا كرام، قبل حوالي 1500 عام أو نحو ذلك وبعد ذلك وإلى حين، كان الناس في العالم كله يعيشون عيشة متواضعة بوجه عام، وكان حجم الخير والشر في صدورهم وأنفسهم، ومن بعدها في تصرفاتهم وعلاقاتهم مع بعضهم موجودا في المكان والمسمى المناسب له. لكن الخير والشر كانا يعبران عن نفسيهما وتأثيرهما طبقا لوسائلهما وقدراتهما آنذاك، لذلك كان الشر متواضعا أيضا بالقياس بما هو عليه الآن، إلا إن قدرة الخير كانت أكبر، لأن حجم وعمق تأثير عدد من يحملونه كان أكبرا. ورغم إن قدرة إقناع من يقتنع به من بني البشر كانت متصلة بمستوى حصانة ووعي وإيمان هذا أو ذاك من الناس، وقد كان الناس آمنين إلا قليلا منهم، فإن جرائم وتأثير من يقنعهم بالشر بعد أن يغويهم الشيطان كانت محدودة أيضا بالقياس بما عليه الأمر الآن، لكنها كانت موجودة، وكان الشر وأهله إلى جانب الخير وأهله موجودين في ذلك الزمان أيضا، وكان الله رب العالمين فوقهما يرصد كل فعل ويسجله له وعليه، وعلى هذا يسجل لكل وفق استحقاقه، ويسجل فعل الشيطان أيضا. أعزائي المستمعين، كان إبراهيم يحكي جانبا من هذه الحكايات لأيتام أولاده الثلاث الذين قتل آبائهم في غزوات ومنازعات قبلية، وما أكثرها في ذلك الزمان شبه الجزيرة العربية الممتدة بين الخليج العربي والبحر الأحمر، وتضم العراق ودول الخليج العربي واليمن. وشاءت الصدف هكذا أن يخلف أبناؤه المقتولون الثلاث ثلاثة أولاد ذكور، أي ابنا واحدا لكل منهم، وهم حسقيل ويوسف ومحمود. وقد نشأ الأولاد الثلاث في كنف جدهم إبراهيم، وكان الجميع ينادونه أبتي، وينادون جدتهم حليمة زوجة إبراهيم أمي أو أمنا، ذلك لأن أمهاتهم عدن إلى أهلهن بعد وفاة أزواجهن. وعندما انتهى من حديثه كانت إلى جانبه زوجته حليمة التي تكنى أم الخير، تغزل بمغزلها خيوطا من الصوف لتعمل لمن اهترى ثوبه ثوبا جديدا، وكان البيت الذي يكنون فيه بيتا من الشعر. عندما كان إبراهيم يحكي جاءت سخلة صغيرة من غنمهم وحاولت أن تلحس فروة إبراهيم، ومن غير أن يقطع كلامه كان إبراهيم يشاغلها بيده ليصدها عن الفروة بأن يمسح على وجهها أو يناولها إصبعا من أصابعه ترضعه، متلهية مثلما يتلهى الصغار الآن برضاعاتهم الاصطناعية. وعندما يسأله صغيرهم محمود هل في أصبعك حليب يا أبتي، يقول لا، الحليب في رضع أمها يا بني. لكنها تتلهى مثل ما تتلهى أنت عندما تركب على حبل مقدم البيت، فحذار من أن تنكسر رقبتك إذا هويت على الأرض. لكن الفرق بينك وبين السخلة في هذا، إن السخلة تلعب بإصبعي وهو أمين لا يؤذيها، بينما إذا ركبت الحبل قد تقع منه بعد أن يختل توازنك، وعندها قد تكسر يدك أو رجلك وربما رقبتك. وبخاصة إذا أراد حسقيل أن يتخابث معك ويهز الحبل، كان محمود عندما يسمع قول أبيه وربما تكسر رقبتك يتحسس رقبته وبالكاد يبلع ريقه، ويضحك أخواه في الوقت الذي تتبسم أم الخير حليمة التي نسب إليها هذا الوصف والكنية بسبب تقدير إبراهيم والناس لها. استأذن أوسطهم وهو يوسف والده وقال: أنا أيضا يا والدي ألعب الحبال أحيانا أو ألعب عليها، ولم يحصل أن وقعت منها. قد تقع يوما يا ولدي، مهما كانت مهارتك في اللعب عليها، أبعدكم الله يا أولادي عن شر اللعب على الحبال ومسالكها، إن الابتعاد عنها خير من الاقتراب منها واللعب عليها. إذ إن كثيرا من الناس ممن امتهنوا اللعب على الحبال بدلا من اتخاذ مسلك آخر أكثر ثباتا في الحركة، يجدون في نهاية المطاف ما يجعل توازنهم يختل ويقعون منها وقد تؤدي بحياتهم. قال محمود: وماذا لو لعبت شجرة متنقلا بين أغصانها؟ أجابه إبراهيم مع الانتباه إلى طريقة التصرف والمغامرة مع الشجرة، فإن التسلي مع الشجرة أفضل، لأن عروق الشجرة في الأرض والشجرة عميقة الجذور، لذلك فإن صلتها بالأرض عميقة وراسخة، ومن تكون صلته بالأرض عميقة وراسخة يكون أكثر ثباتا وأكثر حنوا ولا يخون صاحبه، لذلك فإن الشجرة لا تخونه ولا تخونك لو لعبتها، أما الحبل فإنه في الهواء، وصلته بالأرض من خلال أوتاد فحسب وليس من خلال ذاته، لذلك لا يكون استقراره كاستقرار الشجرة، ولا يكون الأمان معه نهائيا. وبخاصة لو اقتلعت أوتاده وأنت تلاعبه أو تلعب عليه. سأل حسقيل أباه: هل الرب الذي تحدثنا عنه موجود قبل أن يخلق الإنسان؟ وهل هو في السماء يا والدي؟ نعم يا بني، إن الله سبحانه موجود قبل أن يخلق الإنسان وقبل أن يخلق كل ما هو حولكم مما ترونه أو تلمسونه، بل إن الله جلت قدرته هو خالق كل شيء وخالقنا، وهو محيط وموجود حيثما شاء. نبر يوسف متسائلا، وهل خلق الله السخل أيضا؟ نعم يا ولدي، خلق الله السخل أيضا، هي وأمها وأباها، وخلق الحيوانات والأشجار والأنهار. هكذا أجاب إبراهيم ابنه الأوسط يوسف. كانت أعمار الثلاثة متقاربة بفارق عام ونصف العام، أو ما يزيد أو يقل عن ذلك قليلا، بين كل واحد وآخر، وكان عمر أكبرهم 12 سنة، ويأتي بعدهم أخواه متسلسلين وفق هذا التقدير. عاد حسقيل يسأل: ولماذا لم يخلق الله إنسانا بدلا من السخل يا والدي، مثلما تفعل أنت وأمي، حيثما أراكما تتعاونان معا لتغزلا أو تحكا ثوبا عندما يهتري ثوب أحدنا؟ لكن عندما تهترئ بدعة الحمار ينشغل في تسويتها واحدا منكما فحسب. غالبا ما يكون أنت، لأن بردعة الحمار أقل أهمية من ثوب إنسان. أليس الإنسان أهم من السخل يا والدي؟ فلماذا ينشغل الله عن خلق الإنسان بخلق سخلة؟ يجيبه إبراهيم: إن قدرة الله يا ولدي تحيط وتسع كل شيء، وإنها ليست كقدرة الإنسان، بحيث يضطر لأن يحسب لكل شيء يخلقه زمنا وزخما قدرة بعينه. لذلك فإن سبحانه في الوقت الذي يخلق إنسانا يستطيع أن يخلق إنسانا آخر، أو جملا أو صخلة أو أيا من الكائنات الحية والنباتات والأشجار. إن الله قادر يا ولدي أن يقول لكل شيء وأي شيء كن فيكن. أما نحن بني البشر فلأن قدرتنا محدودة، فإننا نضطر إذا ما انشغلنا بأمر أو أي شيء ما أن نؤجل الآخر إلى وقت يليه، أو أن يقوم غيرنا بما لا نستطيع أن نقوم به. عدا أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير أن يخلق الله له المخلوقات الأخرى من حيوان ونبات. بعد أن خلق الله الأرض والماء والهواء، بل إن واحدة من آيات الله إن خلق الإنسان في أحسن تقويم وسط المخلوقات الأخرى، وجعله أرقى منها ليعرف دوره في الحياة الدنيا، بعد أن يشكر الله لتمييزا عليها تميزه عليها. وعندما يتدخل صغيرهم محمود سائلا: عندما تكبر السخلة نشرب من ضرعها الحليب، أليس كذلك يا والدي؟ يقول إبراهيم: نعم يا ولدي أحسنت. كان الجميع يتلقون مع تلقي إبراهيم هذه الأسئلة ريح كانون التي تخترق بيت الشعر، محدثة صفيرا سمعوا معه رعدا يتخلله برق يجعل الغنم تجفل مرئية في مدخل بيت الشعر حيث تكون جلستهم قبالة عادة. يقول إبراهيم: إلهم اجعلها سنة خير وارحمنا من الصواعب وعاديات الدهر. ويردد الجميع آمين. وإلى هذا الحد نتوقف ونلتقي في الحلقة القادمة من هذه الرواية اخرج منها يا ملعون، ومن إذاعتكم إذاعة صوت الرافدين. نلتقي وإياكم في أمان الله. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، قد استمعتم إلى الحلقة الأولى من رواية اخرج منها يا ملعون لكاتبها رئيس جمهورية العراق السيد صدام حسين. إلغاء سنابل العراق، على أمل أن نلتقي والحلقة الثانية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.